إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن إمامنا وسيدنا وقائدنا وقدوتنا محمد بن محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله تبارك وتعالى حق التقوى، واستمسكوا بالعروة الوثقى، واحذروا سخط الجبار، فإن أجسامكم على النار لا تقوى. عباد الله، بعد ساعات نسأل الله أن يبلغنا وإياكم لعله يهل هذا الشهر المبارك الليلة أو غدا بحسب اتباع السنة الذي قامت عليها بلادنا، وهو رؤية الهلال، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن هم عليكم فأكملوا عدة الشهر 30 يوما. كان النبي صلى الله عليه وسلم يبشر به أصحابه، فكان يقول: أتاكم شهر رمضان، أتاكم شهر رمضان فرض الله صيامه، فيه تفتح أبواب الجنة وتغلق أبواب النار، وتصفد به مردة الشياطين. والحديث متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان يبشر به أصحابه، وكان قول الصحابة بعضهم لبعض في التهنئة به وبالعيد: تقبل الله منا ومنكم، خير من الألفاظ التي استخدمت في هذه العصور. فعلينا أن نتأسى به صلى الله عليه وسلم، وعلينا أن نستعد لهذا الشهر المبارك. نسأل الله أن يبلغنا وإياكم إياه بالتوبة الصادقة والجد والاجتهاد في التخلص من المظالم والتقرب إلى الله عز وجل، والنفس الطيبة، لأن ذلك من سمات المؤمنين في مثل هذا الشهر. هذا الشهر المبارك سر بين العبد وبين ربه، وفيه يتجلى الإخلاص في أعلى صوره. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو هريرة رضي الله عنه فيما يروي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه، أنه صلى الله عليه وسلم قال: كل عمل لآدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدع طعامه وشهوته من أجلي. فيه هذا الشهر الكريم للصائم فيه فرحتان: فرحة عند فطره، وفرحة عند لقاء ربه. ولخلوف الصائم أطيب عند الله تبارك وتعالى من روح المسك، كما ثبت ذلك في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم: فيه ليلة هي خير من 1000 شهر، وهي ليلة القدر، كما سيأتي الكلام عليها في دروس لاحقة إن شاء الله. في هذا الشهر المبارك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وفي الحديث الآخر: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وفي حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فلنستعد عباد الله في هذا الصوم، فيه تذكر وتفكر في أحوال إخوان لنا لحاكمهم السماء وثقال فراشهم الأرض حتى نوفق الصدقة عليهم ومواساتهم. فإن الصدقة في رمضان أفضل منها في غيرها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان كثير الصدقة وكان جوادا وكان أكثر جودا في شهر رمضان عندما يدرسه جبريل عليه السلام القرآن الكريم. في هذا الشهر المبارك يزداد المسلم إخلاصا على إخلاص، لأن الصوم سر بين العبد وبين ربه. لذلك سمعتم الحديث: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزيه. في هذا الشهر يتشجع العبد لمراقبة الله تبارك وتعالى في السر والعلن، ويجتهد في ذلك ويتقرب إلى الله تبارك وتعالى. شهر فرض الله صيامه وسن لنا قيامه: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. شهر القرآن، شهر رمضان الذي نزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. فعلينا أن نرعى هذا الشهر وأن نعد له العدة وأن نستعد لاستقباله بالأعمال الصالحة التي تقرب إلى الله تبارك وتعالى. الناس لهم منذ أيام وهم يستعدون بشراء الأطعمة والأشربة وما إلى ذلك، وربما بعض أمور الزينة. وما كان رمضان لهذا، إنما كان للعبادة، للصيام والقيام، للتواضع، للاجتهاد في طاعة الله وما يقرب إلى الله تبارك وتعالى. فاجتهد يا رعاك الله في ذلك، واجتهد في ذلك بإقامة الصلاة في جماعة، واعزم على ذلك إلى أن تموت، إلى أن تلقى الله سبحانه وتعالى، بالقيام بصلاة القيام والتهجد والتراويح. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. وهذا الصوم أو هذا القيام الصحيح أنه يجوز زيادة، لكن الأولى أن تصلى 11 ركعة كما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصلى بالصحابة 3 ليالي، ثم تأخر خشية أن تبرد عن الأمة. ثم لما جاء الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه جمع الناس على أبي بن كعب فصلوا خلف رجل واحد. فعلينا أن نعنى بهذا الأمر وأن نتوجه إلى الله بقلوب مفعمة بقوة الإيمان والخير والتقى والصلاح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. بارك الله لي ولكم القرآن العظيم، ونفعني وإياكم ما فيه من آيات وذكر حكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. أستغفر الله. الحمد لله والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن شهر الصوم الذي أوشك حلوله بلغنا الله وإياكم إياه شهر عظيم، ينبغي المسلم أن يجتهد في الاستعداد له بالتوبة الصادقة والأعمال الصالحة وتلاوة القرآن والإكثار من والمحافظة على فرائض الله في جماعة حيث ينادى لها وصلاة النوافل. فقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: وما تفرد إلي عبدي بشيء أحب إلي من افترضته إليه عليه، ولا يزال عبدي يتفرد إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي عليها، ولئن سألني لأعطينا، ولئن استعاذني لأعيذنا. عباد الله، الناس اتجاه رمضان لهم أحوال معينة، فهذا أحدهم هو عبد الله المؤمن المحافظ على عبادة الله الذي يصوم النهار ويقوم ما يسر الله له من الليل، ويجتهد في التقرب إلى الله عز وجل بشتى أنواع القرب. وهناك صنف آخر محرومون، لا نصيب لهم من الخير في هذا الشهر. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رغم أنف امرئ أتاه شهر رمضان فانتهى ولم يغفر له، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. يسهر على المحرمات ثم ينام عن الصلوات، وينقضي شهر رمضان وهو ساد الله بعيد عن طاعة الله. إذا أقبل الفجر يمكن بساعة أكثر يملأ بطنه من خيرات الله، ثم ينام عن الصلاة، ثم يأتي إبليس فيقول في أذنيه والعياذ بالله تارك صلاة الظهر، صلاة الفجر، وصلاة الظهر، وصلاة العصر. فإذا جاء المغرب أو قرب المغرب قام، وأول ما ينظر إليه ينظر إلى هذه المرأة المسكينة ماذا أعدت، فإن لم تعد ما يروح له من الطعام الويل لها. وقد مر بي ثلاث حالات طلاق كلها مع المغرب في شهر رمضان، ثلاث حالات طلاق يقوم ما رأى الذي يريد، مع أنها ملأت السكرة مما لذ وطاب. أنا أقول لك صلك اعملي كذا وكذا، أنت طالق. نسأل الله العافية والسلام. وهي تفنح طول النهار حتى ما عندها فرصة لتلاوة القرآن، جاء في المطبخ تجتهد في إرضاء هذا المسكين الذي حرم من الخير. فهذا لا صلى ولا صلى، لا يتعب نفسه، لا يتعب نفسه في الصيام، لا يترك الطعام والشراب، لأنه إذا ترك الصلاة بطلت سائر أعماله، لأن تارك الصلاة كافر وليس بمسلم. فإذا ترك الصلاة بطلت سائر أعماله. لذلك في مثل عند العوام: صوم بلا صلاة كالحمار في الفلاة، كالحمار في الفلاة. فاتق الله يا عبد الله، واجتهد في أن تقوم بحق هذا الشهر المبارك. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم فيه من عتقائه من النار، إنه جواد كريم. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد أمركم الله تعالى بذلك في كتابه حيث قال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. قال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه الغر الميامين، وعلى رأسهم الخلفاء الراشدون أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين، وعن التابعين وتابعين إحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم منك وكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واحمي حوزة الدين يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا، ووفق اللهم إمامنا وسائر ولاة المسلمين. اللهم وفق إمامنا وولي عهده لما تحب وترضى. اللهم انصرهم البطانة الصالحة التي تدلهم على الخير وتعينهم عليه. اللهم انصر بهم دينك وأعلم بهم كلمتك، ووفقهم لما فيه صلاح البلاد والعباد، ووفق جميع ولاة المسلمين لما فيه الخير والتقى والصلاح لشعوبهم وأوطانهم. اللهم بلغنا شهر رمضان، اللهم بلغنا شهر رمضان، اللهم بلغنا شهر رمضان، ووفقنا فيه الأعمال الصالحة التي ترضيك عنا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.